أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كأننا نحن تحدثنا في لقاء سابق عن معالم سير الإنسان، وأنه في مدخل، وقلنا أنه المدخل الصدق، وفي معالم طريق، وقلنا أنها هي الصلاة لوقتها، المحافظة على الصلاة لوقتها وإقامة الصلاة. وقلنا أنه هناك زاد وراحلة. الزاد ذكر الله الكثير، وطالما قد تحدثنا عن الصدق وهو الباب، وتحدثنا عن المعالم وهي الصلاة، فليكن حديثنا اليوم بما يفتح الله سبحانه وتعالى به هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فتلاحظ أنه القرآن الكريم أمر بذكر الله بس كثير، وكثير من حق ربي. والخطاب لمن؟ للذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لاحظوا، كثير هذه من حق ربي. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. طيب، كذا وقف مع الآية دي. لاحظوا الخطاب لمن الآن؟ للذين آمنوا. وتصوروا مرحلة من المراحل الذين آمنوا في الظلمات. أظن الآية واضحة. الخطاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. والآية في كلام عجيب حقيقة. أولا، إن المؤمنين في ظلمات، وعلشان يخرجوا من هذه الظلمات مش خرجوشهم. لاحظوا أيش القوة اللازمة لإخراجهم من الظلمات. هو جل في علا الذي يصلي عليكم وملائكته. تدركوا أيش معنى دخول المؤمنين في الظلمات، وأنهم بحاجة لهذه القوة الهائلة لتخرجهم من الظلمات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. كمؤمنين نسأل الله أنكم مؤمنين، هل استشعرنا أن احنا في ظلمات؟ هل استشعرنا أن احنا في ظلمات؟ لأنه لاحظوا اللي هو في الظلمات يتخبط يمين شمال، ما هوش داري، ما معوش هدف حتى، في حال من التشاكس، في حال من الشتات، في حال ليش؟ لأنه ظلمة أصير. بالتالي علشان يخرج الله يأمره هذا الأمر، ذكر الله الكثير، ذكر الله الكثير. والقوة اللي يحتاجها كما تلاحظوا في الآية، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. طيب، كيف يصل واحد إلى أنه يذكر الله ذكر كثير من حق ربي؟ لأن كثير هذه من حق ربي مش من حقنا. أكيد المسألة في لي منهج. بداية هذا المنهج والله أعلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الحديث عند مسلم، أيعجز أحدكم، لاحظوا هذا اللفظ، أيحجز أحدكم، معقول قد بلغ بكم العجز لهذه الدرجة؟ وهو أشو أن يكسب في يومه 1000 حسنة. لاحظوا، في يومه، يعني مسألة يوميا، أيحجز أحدكم أن يكسب في يومه 1000 حسنة؟ قالوا يا رسول الله، وكيف يكسب في يومه 1000 حسنة؟ قال يسبح لله 100 تسبيحة. تصوروا نحن عاجزين للدرجة دي. وما نشتيش لنفسنا الخير هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يطرح لنا هذا العرض، يقول لك معقول 100 تسبيحة أنا أقول مش تأخذش 5 دقائق تكسب من خلاله 1000 حسنة؟ ما عملتيش، إيش بتعمل طيبة؟ يعني إذا كان جهد بهذه البساطة، بهذه البساطة وقيمته هذه القيمة وما حصلش من الواحد، يبقى هذا إيش بيعمل هذا؟ فتصوروا يبدأ الإنسان هنا يلزم نفسه 100 تسبيحة، وهذا بداية السير. لأنه في ناس يرى فضل الذكر ذا ويبدأ بقوة يذكر ويحصل له تراجع ويتلاشى الأمر، لكن لما نمشي بهذا الله يبدأ 100 تسبيحة وبشرط، وهو إذا ما عملش في يوم من الأيام يلزم نفسه بالقضاء. واضح المثال؟ يلزم نفسه بالقضاء، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان إذا نام عن حزبه قضاه حين يذكره. فإذا ضبط الإنسان 100 تسبيحة هذه وعلامة ضبط لها وحرصه عليها إنه إذا ما عمل إيش يقضيها، هنا كأنه قبلت 100 تسبيحة، كأنه قبلت 100 تسبيحة، لأنه أصبح حرص الإنسان واضح على قضائها. إذا هنا يبدأ يقول لك يحصل عنده هذا الشعور، يقول لك طيب إذا كان 100 تسبيحة ما تأخذش 5 دقائق معي 1000 حسنة، طيب ليش ما عملش 200؟ ليش ما عملش 200؟ لاحظوا علشان ندخل لكثير الآن، ليش ما عملش 200؟ فيبدأ يلزم نفسه 200 تسبيحة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله 200، مش تأخذ شام، مش تأخذ دقيقة، دقيقتين خلينا نأخذ بالكثير يعني. طيب معقول الآن دقيقتين وفي 2000 حسنة؟ هنا لاحظوا برضو يحرص على إيش؟ على دوام الأمر، وإذا حصل إنه ما عملهاش يقضيها. إذا حصل عنده ذا الضبط يبدأ يقول لك ليش ما زيدش طيب؟ فالزيادة اللي تبدأ تظهر عند الواحد والرغبة في الزيادة هي علامة قبول الأولى، إنه تشكل عند الواحد رغبة في الزيادة هي علامة قبول الأولى. أما لو لاحظوا مثلا في 100 تسبيحة الأولى يوم ما عملهاش يقول لك عادي ذا الحين ما عملش حاجة، شيجي يوم يبطله. إذا لم يلزم نفسه بالقضاء سيأتي يوم يبطله، وعلى هذا الاعتبار ستجده كل فترة وهو تزيد حق التسبيحة. خلينا نقول كذا مثال، إنه واحد وصل إلى إنه يعمل باليوم 1000 تسبيحة مثلا، 1000 تسبيحة. هنا تلاحظ إنه 1000 تسبيحة إيش تأخذ منه وقت، وش يبدأ يحدد وقت لهذه التسبيحات. مثلا تجد بعض الناس يختار له مثلا وقت ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، إنه يحدده لهذه التسبيحات. فأصبح عنده الآن ورد يومي من الأذكار، وكما وصل إليها الإنسان سواء 1000 أو زيادة أو نقصان، المهم إنه أصبح عنده ورد يومي من الأذكار، وتظل عنده حس القضاء قائمة، إذا ما عملهاش يقضيها. طيب علامة قبول هذا البعد إيش هو؟ يبدأ يقول لك طيب ليش ما ذكرش الله في أوقات الفراغ؟ ليش ما ذكرش الله في أوقات الفراغ؟ يعني عندي وقت فراغ ما معيش حاجة في بو، وطالما الذكر له الفائدة دي، ليش ما ذكرش الله في وقت الفراغ؟ هنا سيبدأ يحرص على أوقات الفراغ، وكل ما حصل وقت فراغ يحرص على ذكر الله سبحانه، يذكر الله. ولعل أهل العلم يأخذوا هذه من قول الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وليس هناك من رغبة أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى، إنه الإنسان في وقت فراغه ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. لأنه كما قلنا شوفوا الإنسان هو طبيعة الانشغال منذ أن يصحى إلى أن ينام، فإذا ما ضبط حاله في وقت الفراغ أنه يذكر الله، شيء يذكر يعلم الله إيش من الشيطان شو مشي يمين وشمال، يا أيها الإنسان إنك كادح، طبيعتك الكدح، طبيعتك الكدح، فليكن إلى ربك، إنك كادح إلى ربك كدحا، وجه هذا الكدح إلى ربك، استغل وقت فراغك، وقت فراغك في أنك تذكر الله. طيب ما علامة قبول الذكر في وقت الفراغ؟ علامة قبول الذكر في وقت الفراغ إنه الواحد سيجد نفسه مثلاً وهو مشغول بأي حاجة، أعمال ولا يتكلم مع واحد، ولا مجرد ما يخلص من هذا العمل ولا يفرغ من الحديث مع الواحد يجد نفسه يذكر الله تلقائياً، هو من نفسه تلقائياً كذا يجد نفسه قد يذكر الله. هذه علامة قبول أن الفراغ استغل استغلال صحيح، وأنه الواحد الآن مجرد ما يفرغ قد تلقائياً يذكر الله، تلقائياً يذكر الله. بتلاحظوا الآن أصبح معه ورد يومي، وأوقات الفراغ حقه الآن بدأ يشغلها، وإذا قبل منه وقت الفراغ، وعلامة قبوله كما ذكرنا أن الواحد مجرد ما يفرغ هكذا، مجرد ما يفرغ يجد نفسه تلقائياً يذكر الله، يبدأ يقول لك طيب ليش ما ذكرش الله وأنا مشغول برضه؟ إيش المانع؟ طيب ما إحنا نغني وإحنا مشغولين، مش في ناس غنوا وهم مشغولين؟ طيب يقول لك طيب ليش ما ذكرش الله وأنا مشغول برضه؟ وأنا بسيارتي ماشي، ولا أنا أمارس تجارتي، ولا وهذا اللي يبدأ الآن النور يظهر، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وما يعنيش إنه ما يبيعش ولا يتاجر، لا، هو في صميم السوق لكن ذكر الله حاصل عنده، ذكر الله حاصل عنده. وربما قد لاحظتم شيوبا، لاحظت شيوبا مثلا في صنع القديم، تجي وهو في دكان هكذا والمصحف قدامه ومسبحة، إذا قلت له اشتري حاجة فلان يقوم والمسبحة بيده تلقائي، هو معاه الشيء فيجيب لك الحاجة وهو يذكر الله، وإذا انصرف ده يرجع يقرأ القرآن. فيصل الإنسان إلى هذا العمق إنه يذكر الله أيضا وهو منشغل، لأنه كما قلت إنه الواحد أثناء انشغاله ينشد يغني، طيب ليش ما تذكرش؟ لذلك الله سبحانه وتعالى لما يقول فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني اشتغلوا، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني لاحظوا الأمر الآن هل موجود في القرآن، يقول لك برضو أنت مشغول اذكر الله، اذكر الله وأنت مشغول. وذا تلاحظوا الآن في الانشغالات العادية، في الانشغالات العادية الممارسات اليومية هذا، بدأ الإنسان يجاهد نفسه ليذكر الله سبحانه وتعالى وهو منشغل. أصبح الذكر الآن لاحظوا مشى على هذه الثلاث المراحل، الورد اليومي، أوقات الفراغ استغلها في ذكر الله. ولذلك لاحظوا الحس البليد في حكاية يلا نروح نقتل وقت ولا نضيع وقت، معقول الوقت هذا مجرم للدرجة هذه ان احنا نقتله، ولا هائف للدرجة هذه ان احنا نضيعه، بينما هو رأس مال لك، رأس مال. وتصوروا الإنسان إذا قالوا ملك الموت ايش يطلب؟ لا يطلب مال ولا يطلب وقت، لولا أخرتني إلى هناك اللحظة هذيك أدرك قيمة الوقت. طيب مر عمر من الفراغ والواحد يقتل الوقت يضيعه، بل ربما فيما لا يرضي الله، أصبح لهذا الوقت عند الإنسان قيمة، وأصبح يستثمر الوقت حقه هذا الاستثمار في فراغه، وضبط الأمر حتى في انشغاله، الانشغال الطبيعي للحياة اليومية. هؤلاء الآن اللي ساروا على هذا النحو لو حصل موقف شديد جدا مثلا زي القتال، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. طيب هنا كأنه سؤال، كيف يعني نثبت؟ إيش نعمل؟ قال واذكروا الله كثيرا. صوروا اللي ما قدرش يذكر الله في وقت الفراغ، مستحيل يذكر الله في هذا الموضوع، مستحيل. إذا كان هو فارغ ما قدرش يذكر الله، مستحيل يذكر الله في موقف فيه هذه الشدة. هذو مش يجيوش إلا هؤلاء اللي ساروا على هذا النحو، اللي قد ضبطوا أوقات فراغهم أو ضبطوا أوقات انشغالهم، هذول الآن. ولذلك لا تجد أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بشيء آخر، مجرد ثبات وذكر الله. ذكر الله هذا ما عقلهمش، قرحوا ولا عملوا، بس ذكروا الله. ولعل الشاهد العملي في المسألة هذه الواضح حين نزول قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لاحظوا إيش قالوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ذكر، ذكر وهم في حال من الضعف، عندهم خارجين من، يعني كان الواحد يمشي بين رجلين، وكان أمر الله لهم أنهم يروحوا لملاقاة العدو، وكانت فرصة العدو الآن، لأنه تجمع العدو ويقول لك فرصة الآن نحن نقضي على هؤلاء وهم في هذه الدرجة من الضعف. لكن لأنهم تعاملوا مع الحدث على هذا النحو، ولما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ذلك إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لاحظوا قيمة حسبنا الله ونعم الوكيل هنا إيش؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. تدركوا إيش معنى قيمة الذكر؟ هنا قدوا صحابة رسول الله في حال من ذلك الضعف، يقول لهم الله معاكم سلاح، ومش أي سلاح، سلاح أنتم تتميزون به. حسبنا الله ونعم الوكيل حسمت معركة، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هنا تجدوا الإنسان الآن أصبح متعته في ذكر الله سبحانه وتعالى، متعته في ذكر الله سبحانه وتعالى. لأنه إذا لم يذكر الله مش يذكر أي مسمى آخر، إذا لم يذكر الله مش يذكر أي مسمى آخر. طيب هذا الآن الذكر اللفظي، الذكر اللفظي ذكر الله أنك تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، هذه كلها أذكار، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الاستغفار أيضا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه أذكار. في مخلوق اسمه الشيطان، مخلوق اسمه الشيطان سيسعى جاهدا بكل ما أوتي من قوة إنه يقف أمام هذا الذاكر لله ويخلوه يبطل الذكر. صوروا الإنسان اللي قد سار على هذا النحو شو يكون، لأنه لاحظوا ذا الآن ذكر ظاهري لسانه، سيحرص الإنسان هنا إنه يقاوم الشيطان بإيش؟ بذكر، بالرجوع إلى الله. يعني مثلا الشيطان يجي يذكره بمشاكله، مثلا مشكلة واحد مع زوجته، وقال الشيطان أقول له زوجتك وذا، وقال يا رب زوجتي، وقال يذكر له مشكلة ثانية الأولاد وذا، وقال يا رب الأولاد، وقال يذكر له مشكلة ثالثة قال يا رب فلان. الآن لاحظوا المسألة قد بالخواطر مع إيحاءة الشيطان، وأصبح الإنسان هذا مع كل الخواطر يلجأ لربه، وهذه نوع من الاستعاذة، استعاذة عملية أنك تقول يا رب. صوروا أن الشيطان يفزع إذا وصل الإنسان لهذا العمق، يقول لك إحنا الآن نذكره بربه، كلما ذكرنا بحاجة وقال يا رب حاجة فلان، كهرباء حقة فلان. الشيطان يبدأ يقول لك هذا سيبوا لهم حالهم لا تذكروا مش بعيد. تصوروا هذه الدفعة اللي قد وصلت إلى ضبط البعد المعنوي الآن من الإيحاءات والخواطر، تواجهها بذكرها لله وإعادة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة بالله بالدعاء به يا رب يا رب يا رب. هذون اللي أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا إذا هلهم هذون إذا هم موجودين هذون وبتسيبهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لأنه صح قد جلس قال أنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله بلساني والشيطان وسوس لي ويعمل لي خطط وأنا ماشي بعده بفكري، ما فيش خلاف إنه الذكر له حسنات لكن مطلوب ضبط الباطن كما ضبط الخارج أصلا. فعندما يبدأ واحد ينتبه للمسألة هذا وإنه هذا الشيطان يبدأ يحيل الأمور إلى الله يا رب يا رب يا رب يا رب، وهذا الآن من الذكر العملي لله، هذا كذكر لفظي الآن لكن هذه مجاهدة للشيطان واستعاذة عملية بالله. ولاحظوا قوة الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أصبحت غايتهم وجه الله سبحانه وتعالى. لأنه لاحظوا واحد مثلا الشيطان ذكره بحاجاته طول النهار وهو كل مرة يقول يا رب يا رب يا رب والله سمعه، صور واحد يلجأ إلى الله لحظيا والله سمعه شو فلته أكيد مش فلته، ستقضى حوائجه ستقضى حوائجه وهنا سيرى كفاية الله له. وإلا لمن هذا السؤال في كتاب الله وهو أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا، هذا السؤال أكيد لواحد قد رأى كفاية الله له. نتوقع من هذا اللي قد وصل إلى رؤية كفاية الله له يقف عند الآية هذه لأنه السؤال يجيب عليه لأنه قد يخاطب ربي بلى يا رب، وكأنه كذا اثبت تقول كفيتني الأمر الفلاني كفيتني الأمر الفلاني كفيتني الأمر. واحد وصل لهذا العمق ورأى كفاية الله، لاحظوا اللي بعده ويخوفونك بالذين من دون إذن يشقولوا، سواء كانوا الشياطين المرئيين ولا الشياطين المخفيين اللي جالسين يخوفونك هذا، وانت قد رأيت ربك رأيت كفاية ربك لك، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله، هذا اللي يخوفونك بغير الله ضلال، ومن يضلل الله فما له ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز انتقام. تلاحظوا هنا انه بدأ ذكر الله الآن ذكر الله يثمر في هذا في بعد الإنسان بالداخل، ويصل الإنسان من هذا الذكر إلى المناجاة إلى المناجاة، لأنه قد في صلاته كما رأينا في لقاء سابق إنه الصلاة هي مناجاة لله سبحانه وتعالى والذكر خلاصته مناجاة لله سبحانه وتعالى، يعني أصبح حضور للإنسان لحظي الله في قلبه، سلم قلبه مما سوى الله سبحانه وتعالى سلم قلبه مما سوى الله، ولذلك تجده ينشغل بظاهره وبفكره وبقلبه بالله سبحانه وتعالى. وهذا اللي قال الله سبحانه وتعالى في حقهم إن في خلق السماوات والأرض، لاحظوا فكرهم هنا الآن معانش بل هذيك مسبراش هذيك مركباش، قد هم يروا عظمة الله من خلال خلقه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ لاحظوا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، هذا الذكر العملي الأول اللي ذكرنا إنه الواحد بدأ بورد وبعدين بدأ بأوقات الفراغ وبعدين بأوقات الانشغال، فأخذ جميع أحوالهم ذكر الله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا الآن اللسان، لاحظوا الفكر الآن فيه، ويتفكرون يعني ما يذكرش الله بلسانه وفكره بسوق ولا جالس الصايح مع الخلق، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض بهذا الضبط الظاهري والباطني للإنسان يصل إلى طور المناجاة. لاحظوا الآن، ربنا قد هم خاطبوا ربي زي ما رأينا في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، حصل الحضور من قول الواحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حصل هذا الحضور لقلب الإنسان أنه بين يدي الله، فوجه الأمر على هذا النحو إياك، يعني هو ماثل بين يدي الله الآن يناجي، إياك نعبد وإياك نستعين. هؤلاء أيضا ساروا في أوقات فراغهم على هذا النحو ووصلوا إلى هذه المناجاة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لاحظوا قد الآن مناجاة مع ربي، لأن الإنسان بطبيعته أصلا هو يناجي، قد يذكر الله ولا يجلس يحدث بلسانه وداخل في مناجاة يعلم الله معامل، فيوجه هذه المناجاة لربي، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا، لاحظوا كل ربنا ربنا ربنا حضور، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فمتعة هؤلاء أصبحت الآن في مناجاتهم لربهم، ولذلك تجد قول هذا يعني قول من بعض أقوال الصالحين يؤخذ ويرد، يقولون له هل تذكر الله؟ قال لهم ومتى غاب حتى أنسى، لأنه الذكر معناته أنه في نسيان، هذا قد الله عندهم حضور معهش إلا خروج من غفلة، ولا إنه الإنسان قد في مناجاة مع الله، حديث نفسه مناجاة مع الله سبحانه وتعالى، وتجده يسقط الأحداث كلها على ضوء هذا بطرحها على الله سبحانه وتعالى، يعني يجي واحد يشكي له هم ذا وقل له يا أخي قل يا رب، يوجهه إلى ربي قل يا رب عندي مشكلة وذا، وقال له يا أخي حكم الله حكم الله، فيسند جميع أموره إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا جلس مع آخرين إذا في مجال للكلام لا يتكلم معهم إلا عن الله سبحانه وتعالى، لأنه ما باقش معه اعتبارات أخرى. هؤلاء هم اللي تزودوا يعلم الله أين قدهم، وهنا تجدهم الآن يصلون إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة أسمائه معرفة أفعاله، وحديثهم دائما عن الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين لله كثيرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.